أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أسرار الفاتحة. الله جل وعلا يقول في مطلع هذه السورة المباركة قال الحمد لله، ونريد أن نقف قليلا مع هذه الكلمة العظيمة. لما سئل علي بن أبي طالب عن الحمد لله قال هي كلمة رضيها الله جل وعلا لنفسه، فهي كلمة يثنى بها على الله جل وعلا. وسأبين لكم شيئا من أسرار القرآن وبلاغته في أن الكلمة القصيرة تحتوي على معان عظيمة. في قول الله جل وعلا الحمد لله، الألف واللام في قوله الحمد يقول العلماء تأتي على عدة معاني، لكن معناها هنا في هذه الآية معناها الاستغراق، يعني أن كل أنواع المحامد مستحقة لله جل وعلا. فالله جل وعلا يحمد على أسمائه ويحمد على صفاته ويحمد على شرعه ويحمد على أمره ويحمد على حكمه ويحمد على قضائه وقدره. فهذه خمسة أنواع، كل هذه الأنواع تدخل في قوله الحمد لله. الله جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله جل وعلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وتعالى عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا له من الأسماء أحسنها ومن الصفات أعظمها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويحمد الله جل وعلا على شرعه، هذا الشرع العظيم الذي وهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يحمد الله جل وعلا على أمره وعلى حكمه وعلى قضائه وقدره. فالعبد دائما يلهج بالحمد، حتى في المصائب التي تحل به تجد أنه راض عن الله جل وعلا، فلذلك هو يحمد الله عليها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده إلا الخير. كثير من الأمور التي نصاب بها نرى أنها ظاهرها شر وظاهرها مصيبة وظاهرها سوء على الإنسان، خاصة الأمور التي قد تمس عرضه أو تمس دينه، تجد أن ألمها يكون على النفس عظيما، لكن لا نعلم، قد يكون في هذا الأمر دلالة كبيرة على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يريد لعبده إلا الخير. يقول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا وحده الذي يعلم بالأمور وبمآلاتها، بينما العباد ليس لهم إلا الظاهر. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي الكريم اتهمت في عرضها، ومع ذلك كان هذا الأمر الفاجعة والمصيبة والتي كانت عائشة رضي الله عنها تبكي بكاء حتى يجف دمعها من شدة البكاء رضي الله عنها وأرضاها، وبعد ذلك وبعد هذه المصيبة نزلت تبرئتها في القرآن الكريم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. قال الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. إذن العبد يحمد الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الحمد لله. الله هو المألوه وهو المعبود سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا في لقاء مضى أنه يدل على توحيد الألوهية. والرب هو الذي يربي عباده بنعمه، وهذا الأمر يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، فالجميع تدركهم نعمة الله جل وعلا، والجميع يدخلون تحت هذا الأمر، فهم مربوبون لخالقهم سبحانه وتعالى. أيضا في قوله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نريد أن نقف معه كثيرا في هذا اللقاء، قال الله جل وعلا: الرحمن الرحيم. لاحظ، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، يدل أحدهما على صفة المبالغة. فما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن قال بعض العلماء هي رحمة الله الخاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بينما هذا الرحيم، بينما الرحمن فهذا تعم الناس جميعا. وهذا المعنى يدل على سعة رحمة الله بعباده. لله الحمد وله الفضل على رحمته وعلى كرمه وعلى جوده، رحمة الله وسعت كل شيء، بل جاء في الحديث كما قال الله: أن رحمتي سبقت غضبي. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقولها لكل من في قلبه يأس من رحمة الله أو قسوة أو نحو ذلك، نذكره بأن رحمة الله وسعت كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبحث عن وليدها بين السبي، حتى وجدته فضمته إلى صدرها وأرضعته من حنانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الصحابة مستثمرا هذا الموقف، قال: أترون هذه المرأة ملقية بابنها في النار؟ هل يعقل، هل يصدق أن هذه المرأة تلقي بابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وتأمل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 100 رحمة، أمسك عنده 99 رحمة، وأنزل بين الخلائق رحمة واحدة، فهي الرحمة التي ترحم بها البهائم صغارها، وهي الرحمة التي يتراحم بها الناس، وهي الرحمة التي تكون بين الزوج وزوجه وبين الأب وأبنائه. هذه رحمة هي جزء من رحمة واحدة أنزلها الله جل وعلا بين الخلائق. إذن بما أن الأمر بهذه الطريقة، فرحمة الله عظيمة وجوده كريم، ودائما يتلمس العبد رحمة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مظاهر رحمة الله بنا عظيمة: أولا أن هدانا للإسلام، ثانيا في التشريع تجد أن هذا التشريع مبني على الرحمة، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. على سبيل المثال، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة في الفرائض، أما في النوافل فإن من صلاها فله نصف صلاة القائم، لكن في الفرائض ركن من أركان الصلاة أن تقوم. طيب إذا كان الإنسان لا يستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين لنا في أن في هذا التشريع رحمة عظيمة بالناس. أيضا من مظاهر الرحمة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعباد، وأريدكم أن تتأملوا معي هذا الموقف الكريم. في عام الحزن، وهو السنة 11 من البعثة، سمي بعام الحزن لوفاة أبي طالب وأيضا خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب هو الذي يحمي النبي في الخارج، وكانت خديجة بمالها وبكلماتها وبمواقفها العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم تجعله عليه الصلاة تعطيه عليه الصلاة والسلام من الكلمات ما تغسل بها ما علق بقلبه، فكانت دواء لدائه وبلسما لجروحه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وأرضاها. لما توفوا سمي ذلك العام بعام الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يؤذى أشد مما كان يؤذى، فنظر فإذا أقرب مكان إليه الطائف، سار عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الطائف، وفي الطائف ذهب مباشرة إلى أبناء عبد ياليل بن عبد كلال فعرض عليهم الإسلام، فأخذوا يسخرون منه. قال أحدهم: أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ ليس مقتنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، حسدا من عند أنفسهم. فقال الآخر: والله لو كنت صادقا لأمزقن أستار الكعبة. وهكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا بيني وبين الناس. فأغروا به السفهاء والصبيان فأخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدمي عقبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع كف الضراعة إلى ربه ومولاه وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في هذا المعنى العظيم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدعوات التي تنخلع لها القلوب، فإذا به عليه الصلاة والسلام وهو يسير، وإذا بسحابة فوق رأسه وفيها جبريل عليه السلام. قال: يا محمد، هذا ملك الجبال، فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه التحية، فقال له: لقد سمع الله دعاءك وما أجاب به قومك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة، فعلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة يستطيع أن ينتقم من هؤلاء الذين آذوه وأخرجوه من أرضه ودياره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أفق واسع وصاحب رحمة عظيمة، أراد أن ينقذ الناس من النار لا أن يعذبهم فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة، وأخرج الله من صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه هي الرحمة في الإسلام، وهذه الرحمة التي يجب أن نشيعها بين الناس. إمامنا ابن القيم رحمه الله يقول: الله جل وعلا يكون لعبده كما يكون العبد للعباد، فمن أحسن هنا أحسن إليه هناك، ومن رحم هنا رحم هناك، ومن عفا هنا عفي عنه هناك. فالله يكون لعبده كما يكون العبد للعباد. فانشروا هذا المعنى العظيم الذي أمر به الرب الكريم سبحانه وتعالى، وتخلوا بخلق الرحمة كيما يرحمكم رب الأرض والسماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يكلأنا برعايته، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا